لقد اختلفت اقوال العلماء بالنسبه لزكاه حلي النساء المستعمله بين موجب للزكاه ومعفي منها، لذا ارجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. واذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المراه التي ليس لديها سوى حليها؟ نعم، كان العلماء رحمه الله والصحابه قبلهم في الزكاه في الحلي للنساء من الذهب والفضه من القلائد والاسوره والخواتم واشبه ذلك اذا بلغت النصاب، وهو 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضه، مقداره بالذهب المستعمل 11 جنيه وثلاث اسبوعين حول النصف، مقداره بالفضه 56 درهما، هذا اقل النصاب، هذا ادنى النصاب، وما زاد عليه من باب اولى. فقال بعض اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم ان عليها الزكاه في الحلي اذا بلغت النصاب، يعم الادله الداله على وجوب الزكاه في الذهب والفضه، قوله عليه الصلاه والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضه يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح النار الحليب. ولقوله عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما دخلت عليه امراه وعليها سوارا من ذهب قال: اتقن الزكاه هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك ان يسوي الله بهما يوم القيامه سوارين من نار. فقالت الله رسول وقال سوى لله ورسوله، خرجه ابو داود والنسائي ليس بجيد. ولما ايضا صوره المسلمه رضي الله عنها كانت تلبس الله عن الذهب فقالت رسول الله: كنز هذا؟ قال: ما بلغ الزكاه فزكى فليس بكنز. فدل على وجود الزكاة في الحلي وأنها في الزكاة. وقال آخرون: هاتين ليس فيها زكاة، هي مستعملة كلب المستعملة من خلال لا فرع ولا زكاة فيها. وقال بهذا جماعة من الصحابة منهم عائشة وأختها أسماء ومعاوية وجماعة. الأول هو عن عمر وجماعة وجوب الزكاة في الحلي، والصلاة كما تقدم وجوبها الحلي يعم الأدلة، ولحديث عبد الله بن عمر الذي ونصه في الموضوع. وإذا كانت ليس عندها مال إلا حليها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تبيع شيئا منها، أو تبيعها كلها وتشتري حليا أقل من النصاب حتى لا يجب عليها زكاة. يعني حلي ليس فيها ذهب يبلغ 11 جنيه ونصف جنيه، تشتري حليا فيها أقل من ذلك حتى لا تجب عليها الزكاة، إذا كان ما عندها ذهب آخر فلا فضة أخرى تجب النصاب، أو يساعدها زوجها أو صاحبها في الزكاة. المقصود أن عليها تزكي بالوسيلة التي تستطيعها، لأنها ما زكت وإلا باعت ما عندها، وإلا استعانت لزوجها في ذلك، وزوجها في الغالب لا تصرف، وإلا زكت باعت هذه الحلي أو شيئا منها حتى تؤدي الزكاة. نعم.